عليكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة في أكمل معانيها على الحقيقة القدسية الأولى، بسم الله الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي الزهراء محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في بيان وتفسير آيات سورة الأنفال المباركة. في الدرس الماضي تلوت على مسامعكم الآيات الأربعة بعد البسملة، وبينت ما تمكنت من بيانه من مضامينها ومن فحواها. أشرع الآن في الآية الخامسة والآيات التي تأتي بعد الآية الخامسة بعد البسملة، تتحدث بنحو عام عن واقعة بدر الكبرى وعن الأحداث والملابسات التي صاحبت هذه الواقعة أو سبقت هذه الواقعة، والذي يبدو من سياق الآيات الشريفة أن هذه الآيات نزلت بعد حدوث الواقعة لا قبل حدوث الواقعة. الآية الخامسة بعد البسملة: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الآية هذه جاء في أولها حرف الكاف، وهو حرف تشبيه، والكاف هذه يقال لها في كلام العرب كاف التشبيه. هذا المعنى بشكل إجمالي بينته في الأسبوع الماضي، باعتبار أن الآيات السابقة تتحدث عن المشكلة التي وقعت بين المسلمين بعد انتهاء معركة بدر بخصوص الغنائم والأسلاب التي جمعوها. فكان الكلام في أول السورة الشريفة يسألونك عن الأنفال، السؤال حدث بعد التخاصم: قل الأنفال لله والرسول. فجاء الجواب الإلهي أن هذه الأنفال، أن هذه الغنائم وهذه الأسلاب وهذه الأموال لله ولرسول الله، وما كان لله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان لرسول الله فهو للأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. كاف التشبيه هنا جاءت في أول هذه الآية. المعنى الإجمالي لهذه الآية الشريفة أن مجموعة من صحابة النبي، أن مجموعة من المؤمنين كرهوا خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيته. الآية هكذا تقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الآية تتحدث عن كراهة فريق من المؤمنين لمسألة خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيته. كاف التشبيه هنا تربط بين هذه الواقعة وبين الواقعة التي تقدم ذكرها، وإلا من الجهة التأريخية واقعة كراهة فريق من المؤمنين لخروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيته متقدمة تأريخيا على مسألة التخاصم والخلاف الذي وقع بخصوص الأنفال، لكن السياق القرآني ورد بهذا الشكل. في البداية كان الحديث عن مسألة التخاصم والتنازع في قضية الغنائم والأسلاب التي جمعت بعد معركة بدر، فكان السؤال عن الأنفال وكان الجواب في الآيات التي تقدم بيان معناها وتفسيرها في الدرس الماضي. الآية هذه تتحدث عن كراهة فريق من المؤمنين لخروج رسول الله من بيته صلى الله عليه وآله. أي بيت هذا الذي كره فريق من المؤمنين أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه؟ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، يعني حدثت هناك مشكلة وتنازع وتخاصم، وحين نزل الحكم الإلهي قل الأنفال لله والرسول، هناك من المؤمنين من كره الحكم الذي نزل. نفس القضية في هذه المسألة، وهذا الأمر يكشف عن أن الإنسان لا يدرك حقائق مصالحه. ولذلك في الحالة الأولى حدثت هناك نفرة وكراهية، وفي الحالة الثانية أيضا هناك نفرة وكراهية. المسلمون لم يكونوا قد رغبوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيته. الآية هكذا تقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. المراد من البيت هنا بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة، وخروجه هنا خروجه لمسألة أخذ الأموال من قافلة أبي سفيان، لأن المسلمين بعد أن هاجروا من مكة إلى يثرب وبعد أن استقروا في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هناك الكثير منهم بل أكثرهم بقيت عوائلهم في مكة، بقيت بيوتهم، أموالهم، حلائلهم، نساؤهم، عوائلهم بقيت في مكة، وهم هاجروا بأنفسهم إلى المدينة تبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المشركون في مكة بعد أن رأوا أن المسلمين قد بدأوا يتكاثرون في المدينة وأن المسلمين قد قويت شوكتهم في المدينة وصارت المدينة بمثابة مقر وبمثابة معسكر للمسلمين، حينئذ بدأ المشركون جولتهم الجديدة، أن هجموا على بيوت المسلمين الذين هاجروا وصادروا جميع أموالهم، استلبوا الأموال ما تركوا شيئا، لا من أثاث بيوتهم، لا من طعامهم، لا من أموالهم، جمعوا أموال المسلمين الذين هاجروا إلى المدينة واستلبوها وسيطروا عليها. وكانت قوافلهم التجارية سنويا تذهب إلى اليمن وإلى الشام. القافلة التجارية التي ذهبت إلى الشام والتي كان يترأسها أبو سفيان لعنة الله عليه ومعه 40 من رجالات قريش، توجه إلى الشام بهذه القافلة، أموال المسلمين التي استلبت من بيوتهم أخذها أبو سفيان معه للاتجار بها، والأرباح تقسم على رؤساء قريش على رؤساء المشركين. أبو سفيان أخذ أموال المسلمين معه وذهب إلى الشام يتاجر بها، وفي هذه السفرة كان قد جنى أرباحا كثيرة. في طريق عودته إلى مكة وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصلت الأخبار إلى المدينة أن أبا سفيان عاد من سفره التجاري من بلاد الشام وعاد بأموال وأرباح طائلة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب المسلمين في التصدي لأبي سفيان لأجل أخذ أموالهم، هذه أموالهم التي استلبت من بيوتهم. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه، خرجوا لمعارضة أبي سفيان ولأخذ أموالهم ولأخذ حقوقهم التي استلبت من بيوتهم ومن دورهم في مدينة مكة. أبو سفيان وصلت إليه الأخبار فغير الطريق، ولذلك المسلمون لما ساروا باتجاه الطريق الذي وصلتهم الأخبار بأن أبا سفيان قد سار في هذا الطريق، أبو سفيان وصلته الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خرج مع المسلمين قاصدا القافلة لاسترداد حقوقهم، أبو سفيان غير الطريق ووصل الخبر إلى قريش، والقصة فيها تفاصيل. لما وصل الخبر إلى قريش، قريش خرجت بكل فرسانها وبكل عدتها، وحينئذ التقى جيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع جيش المشركين عند مياه بدر. بدر ماء، بئر وغدير فيه ماء معروف باسم صاحبه، صاحب هذا المكان يقال له بدر، فعرف هذا المكان باسمه ماء بدر. نزل المسلمون والمشركون في هذا المكان الذي حدثت فيه الوقعة الأولى، والتي عبر عنها القرآن بوقعة الفرقان. وقعة الفرقان الوقعة التي فرقت بين الحق والباطل، وقعة بدر الكبرى. الحديث في الآية الشريفة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كارهون لأجل خروج رسول الله صلى الله عليه وآله للحرب، وإلا هم في البداية ما كرهوا خروج رسول الله لأجل استرداد الأموال، لكن لما غير أبو سفيان طريق القافلة والمسلمون لم يعثروا على أبي سفيان، وأبو سفيان اختفى عن أنظارهم وعن عيونهم، وكانت القضية أن التقى جيش المسلمين مع جيش المشركين عند بدر وعند مياه بدر، هذا الأمر الذي كرهه فريق من المؤمنين، فريق من المؤمنين كرهوا القتال وكرهوا خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للقتال ولمواجهة قريش. وإلا في بداية الأمر لما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج لأجل استرداد حقوقهم، لأجل استرداد أموالهم، خرجوا فرحين، ما كرهوا هذا الخروج، إنما الكراهة والنفرة حدثت بعد أن تحول القرار من قضية استرداد الأموال، من قافلة مشحونة بالأموال والأرباح وما فيها إلا أبو سفيان وأربعون من الرجال، والمسلمون الذين خرجوا عددهم معروف عندكم 313. أما قريش حينما جاءوا، جاءوا بألف من فرسانهم ومن رجالهم، ما عد كافية، والمسلمون كانوا يشكلون بالنسبة إلى جيش قريش أقل من الثلث، 313 مع عدة قليلة مع سلاح قليل في جيش النبي صلى الله عليه وآله، فقط فرسان، فرس للزبير ابن العوام وفرس للمقداد، فرسان فقط في هذا الجيش. عدد الجمال التي ركبت 70 جمل، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين ما كانوا يملكون جملا. النبي وأمير المؤمنين مع مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كانوا يتعاقبون على جمل واحد لمرثد ابن أبي مرثد الغنوي. عدد النياق، عدد الجمال كان قليلا، الأفراس قليلة، اثنان فقط، اثنتان من الخيول، السيوف قليلة، العدة قليلة، الطعام قليل، خرجوا بعدد قليل وبعدة قليلة في مواجهة هذا الجيش الكبير، لذلك كرهوا المواجهة وكرهوا المصادمة وكرهوا القتال. فكراهة المؤمنين وكراهة فريق من المؤمنين لخروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخروجه لهذه الغاية، الآية تشير إلى هذا المعنى، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. والآية هكذا تحدثنا أن خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى، كما أخرجك ربك، رب الأرباب هو الذي أخرجه، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. وبالحق هنا لتبيان المعنى، وإلا لو كانت الآية هكذا تقول كما أخرجك ربك من بيتك فربك لا يخرجك إلا بالحق، لكن هنا لتأكيد المعنى، لتوضيح المعنى، لتشديد المعنى وللتفسير بشكل أوضح. وإلا لو جاءت الآية هكذا كما أخرجك ربك من بيتك وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، لو كانت الآية من دون كلمة بالحق فإن الآية تعطي هذا المعنى، تعطي معنى أن خروج النبي بالحق لأنه الذي أخرجه ربه، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، فبالحق هنا يعني بالصواب وبالهدى، خروجك من بيتك كان على أساس الهدى، على أساس الرشاد، على أساس من الصواب الواضح، ولذلك هذا الخروج أدى إلى نصرة النبي وأدى إلى نصرة الإسلام وأدى إلى نصرة المسلمين، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كرهوا القتال، كرهوا المصادمة. ولذلك الآية التي ستأتينا تبين هذا المعنى بشكل أوضح، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هذه الآية الشريفة تحدثنا عن الحالة النفسية لهؤلاء الذين كرهوا خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيته للقتال. هكذا تقول الآية، يجادلونك في الحق. الصفة الأولى أعطتهم صفة المجادلة، والذي يجادل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي يجادل الإمام المعصوم، ماذا يكشف هذا الجدال؟ يكشف هذا الجدال عن شيئين، أولا يكشف عن عدم معرفة هذا المجادل لمقام المعصوم عليه السلام، وثانيا يكشف عن عدم التسليم عند هذا المجادل، وإلا فالمسلم للنبي والمطيع للمعصوم عليه السلام لا يعيش هذه الحالة، لا يعيش حالة الجدال، وإن كان هناك حالة أتعس من حالة الجدال، حالة الرد، كحال ابن أبي قحافة لعنة الله عليه حينما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستخبر نيات أصحابه، أبو بكر ماذا قال له؟ قام على قدميه وقال يا رسول الله، هذه قريش وخيلاؤها ما آمنت منذ كفرت وما ذلت منذ عزت، ونحن ما خرجنا على أهبة الحرب، على أهبة الحرب يعني على الاستعداد، ما خرجنا ونحن مستعدون للقتال، ما خرجنا ونحن مستعدون للحرب. النبي أعرض بوجهه عن صلى الله عليه وآله وسلم، وإعراضه هذا يكشف عن أذيته صلى الله عليه وآله. أعرض بوجهه عنه وقال له اجلس. قام ابن الخطاب لعنة الله عليه بعد أبي بكر أيضا نفس الكلام ردده، إلى أن قام المقداد وقام الأنصار وقالوا ما قالوا، بينوا نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التفاصيل كثيرة والوقت لا يكفي للدخول في كل هذه التفصيلات. فهناك من الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ردوا على رسول الله، وهذا التاريخ يحدثنا، وهذا الكلام الذي نقلته عن أبي بكر عن ابن الخطاب مذكور في كتب الخاصة، مذكور في كتب العامة. هناك طائفة ردت، هناك طائفة جادلت. الذين جادلوا أهون من الذين ردوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فالحالة الأولى حالة الجدال، حالة الجدال أي شيء يصاحبها، يجادلون بعدما تبين الحق وبعد الجدال ومن تفعوا من جدالهم. فبعد ذلك اضطروا للإذعان والسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن بأية حالة؟ الحالة النفسية هنا تبينها الآية، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، لأنهم هكذا توقعوا أن هذه المعركة معركة فاشلة، وهذه القضية قضية انتحار، وأنهم حتما سيموتون، وأنهم حتما سيقتلون. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، كحال الذي يساق إلى القاتل، كحال الذي يساق إلى الإعدام، يرى الوسائل والأسباب التي سيقتل فيها، يرى الأسباب والوسائل التي ستفصل بينه وبين الحياة الدنيوية. في طريقه يرى قبرا محفورا ويرى سيفا مشحورا. في مثل هذه الحالة حالته النفسية ستضطرب. الآية القرآنية الكريمة هنا تتحدث عن حالة هؤلاء الذين جادلوا رسول الله، وقطعا الذي يجادل المعصوم لا يكون بهيئة أفضل من هذه الهيئة، لا يكون بحالة أفضل من هذه الحالة التي تتحدث عنها الآية الكريمة. يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم، والحق واضح عندهم. وتبين الحق أين كان؟ تبين الحق كان أولا في شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من جهة، ومن جهة ثانية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم قبل الوصول إلى هذا الموقف، قال لهم إن الله وعدني إما العير وإما النفير، إن الله وعدني إما العير وإما النفير. الباري سبحانه وتعالى أعطاني وعدا، إما أن نظفر بالعير أي بالقافلة ونسترجع أموالنا، وإما أن نواجه النفير. النفير هنا استنفار قريش، خروجهم بتمامهم، بتمام عددهم وعدتهم، استنفارهم لقتال النبي. فإما العير إما أن نستولي على أموالنا، وإما النفير إما أن ننتصر بسيوفنا على أعدائنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لهم هذا الأمر في أول طريقهم، فلما وصلوا إلى هذا المكان تبين لهم أن القافلة قد انحرف مسيرها، وعرفوا أن المشركين قد جاءوا لقتالهم. فتبين لهم الحق من إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا هم حينما خرجوا من المدينة ما كان يخطر ببالهم أن قريش ستستنفر جميع قواها وتأتي إلى قتالهم. كل التصور الذي كان موجودا في أذهانهم أنهم خرجوا لأجل الاستيلاء على أموال القافلة التي جاء بها أبو سفيان من بلاد الشام. كل التصور الموجود في أذهانهم هو هذا. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم في أول الطريق إما العير وإما النفير، ففعلا العير انحرف مسيرها فبقي النفير وهو وعد الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينصره على أعدائه. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله لما بدأت المعركة وتجهز الجمعان للقتال رفع يديه بالدعاء: اللهم أنجز لي ما وعدتني، أنجز لي ما وعدتني، إنجاز الوعد تحقيق الوعد، أنجز لي ما وعدتني، ما وعدتني من الناصر ومن الغلبة على الأعداء. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. تستمر الآية السابعة: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، الطائفة الأولى العير، الطائفة الثانية النفير، فإن الباري سبحانه وتعالى وعد رسول الله. هذه من جملة الآيات التي تتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله بلسان الأمة. وإذ يعدكم، كأن الباري سبحانه وتعالى يعد الأمة، ولذلك آيات في القرآن كثيرة وردت بهذا اللسان. الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمقصود الأمة، أو بالعكس أن الخطاب موجه إلى الأمة والمقصود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إمامنا الصادق إمامنا الباقر عليهما أفضل الصلاة والسلام هكذا يقولان. من جملة القواعد التي ثبتها لنا الأئمة في تفسير القرآن: إن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة. هذه قاعدة من قواعد التفسير التي بينها لنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إن القرآن نزل بهذا اللسان، نزل بلساني إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني أن الخطاب قد يكون في بنيته اللفظية موجها إلى شخص والمراد ليس هو هذا الشخص بعينه. ربما يكون الخطاب في بنيته اللفظية موجها إلى فرد والمراد الأمة بكاملها، وفي بعض الأحيان يكون الخطاب موجها إلى الأمة والمراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام هنا في هذه الآية الشريفة تتحدث عن ممازجة بين حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين حال الأمة. فعلا هذا الوعد كان وعدا لرسول الله، الباري وعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله هو الذي نقل الوعد لهذه الأمة، وإلا فالأمة ليست لها صلة مع الله إلا من هذا الطريق، إلا من طريق نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. فالوعد كان لرسول الله، ولذلك هكذا دعا: اللهم أنجز لي ما وعدتني. الوعد له، وهو الذي نقل هذا الوعد، نقل هذه البشرى لأصحابه، لجنده، لأتباعه، لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف تعاملت الأمة مع هذا الوعد؟ الآية تبين: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، طائفة العير، طائفة النفير، أنها لكم، الوعد من الله، لا بد أن تفوزوا بإحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، ماذا تود الأمة؟ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الشوكة المراد منها هنا معنى القوة، أو المراد منها معنى الحدة، والشوكة أخذ معناها من الشوك. الشوك هذا النبات بعد ذلك انتقل معناها إلى بعض من الآلات الجارحة التي تستعمل في القتال، بعض الأسلحة القديمة يعبر عنها بالشوكة. فالمراد من ذات الشوكة هنا مراد يعني الطائفة التي تكون فيها الحدة، تكون فيها القوة، وهذا التعبير من التعبيرات الكنائية البديعة في كتاب الله. ذات الشوكة يعني طائفة النفير، يعني الجيش الذي جاء جرارا من جهة مكة، قريش وفرسانها وأبطالها بعدتهم وعديدهم. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لأن الله وعد رسول الله ورسول الله نقل هذا الوعد للأمة أنكم خارجون، فإما أن تظفروا بالقافلة وإما أن تنصروا على هذا الجيش الذي جاءكم من مكة. المسلمون ماذا كانوا يريدون؟ يريدون الطائفة التي ليست فيها مخاطر فيها الأموال، وهذا حساب الإنسان حين يشتد في علائقه الدنيوية. المسلمون هنا ما كان عندهم بعد نظر، وأنهم فكروا في أن انتصارهم على الجيش القادم من مكة، هذا الانتصار سيثبت أقدام المسلمين في جزيرة العرب وسيرفع لواء الإسلام عاليا. المسلمون فكروا فقط في جهة منافعهم الدنيوية، فكروا في الجهة التي لا يلقون فيها أذى ولا جهدا ولا تعبا ولا نصبا، كل تفكيرهم كان باتجاه الأموال، باتجاه الملابس الفاخرة، باتجاه العطور والزينة، باتجاه الجواهر، باتجاه مختلف الأبزار التي جاء يحملها أبو سفيان من بلاد الشام. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. أما إرادة الباري سبحانه وتعالى إرادة أخرى، إرادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إرادة أخرى، يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وإنما تتحقق كلمة الله ويتحقق وعد الله لعباده المخلصين بانتصار الإيمان على أهل الكفر. الباري سبحانه وتعالى أراد هذا الأمر، أراد غلبة المسلمين على المشركين الذين جاءوا بعدتهم وعديدهم وبخيلائهم وكبريائهم. الباري أراد هذا الأمر، المسلمون أرادوا شيئا آخر، أرادوا شيئا فيه الراحة، أرادوا شيئا فيه برودة العيش، فيه طيب العيش، فيه تحصيل المال. أما الذي أراده الباري وأراده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الدابر، دابر الشيء تبعاته المتخلفة عنه، لذلك يقال للجهة الأمامية للإنسان قبل، وللجهة الخلفية لظهر الإنسان دبر. هذه التسمية بعد ذلك صارت للعورة في مقدم الإنسان وفي مؤخره القبل والدبر، وإلا هذه التسمية وهذا اللفظ في أصل معنى الجهة الأمامية قبل الإنسان. ولذلك الآيات التي وردت في قصة يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام في قضية تمزيق قميصه من قبل ومن دبر، قبل الإنسان مقدم الإنسان، دبر الإنسان جانب ظهره، الجانب الخلفي لبدن الإنسان، هذا المعنى اللغوي الأصلي لهذه الكلمة. بعد ذلك استعملت هذه الكلمات بتعبير على نحو الكناية في العورة، إطلاق القبل على العورة الأمامية، إطلاق الدبر على العورة الخلفية، هذا التعبير جاء بنحو الكناية من العبارات المؤدبة بالتعبير، كما توجد هناك عبارات أخرى مؤدبة في لغة العرب أو في لغة الدين والتشريع للتعبير عن العورة. وإلا كلمة القبل والدبر في أصلها تعني الجهة الأمامية للإنسان، الجهة الخلفية كواجهة وجهه وصدره ومقاديم بدنه وظهره، الجهة الخلفية من بدنه. الدابر التبعات التي تتعلق بالإنسان أو تتعلق بأي شيء، مخلفات الإنسان. ويقطع دابر الكافرين، مثلا يمكن أن نعبر عن ذنب الحيوان، عن ذيل الحيوان نعبر عنه بدابر الحيوان، أو أشياء ترتبط بالإنسان، مخلفات للإنسان بعد أن يولي الإنسان ويذهب ويترك مخلفات، هذه المخلفات يعبر عنها بالدابر. فلذلك القرآن الكريم يبين لنا إرادة الباري، أن الباري سبحانه وتعالى يريد أن يحق الحق بغلبة أهل الحق على أهل الباطل. وكيف يتحقق الحق وكيف يحق الحق في الأرض؟ إنما يحق الحق في الأرض بغلبة أهل الحق على أهل الباطل. أما إذا كان أهل الباطل هم أهل الغلبة، لا توجد هنا أحقية للحق ظاهرة وواضحة. نعم الحق حق في نفسه، لكن إذا كان أهل الباطل هم المتغلبون فلا يقال للحق بأنه قد تحقق وقد حق في الأرض، وإنما يتحقق الحق وتعلو كلمته بغلبة أهل الحق على أهل الباطل. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ويقطع دابر الكافرين، القطع الإزالة من الأصل، الإزالة من الأصل، قطعه فصله. ويريد الباري أن يقطع دابر الكافرين، أن يزيل تمام مخلفاتهم، أن يزيل تمام تبعاتهم، هذا الذي يريده الباري سبحانه وتعالى. أما المسلمون كانوا يريدون العيرة ويريدون الأموال، وهذه الحالة المترددة، الحالة النفسية المترددة والمتردية في الغالب هي التي تحكم على الإنسان لطبيعته المادية ولعلائقه الدنيوية. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، الآية الثامنة تبين الغاية، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. والآية واضحة لا تحتاج إلى بيان أو إلى شرح. انتقلوا إلى الآية التاسعة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم، المفسرون على رأيين هنا، هناك من قال إذ تستغيثون ربكم أن الخطاب للمسلمين الذين حضروا الواقعة، وأن المسلمين قد استغاثوا لما رأوا هذا العدد الهائل بالقياس إلى عددهم، استغاثوا ربهم. الاستغاثة طلب الغوث، طلب الإغاثة، استغاثة طلب الغوث، وكما نقول أنه استنبط الماء من البئر، أي طلب إخراج الماء من البئر، استخرج النفط من البئر، من بئر النفط، أي طلب إخراجه. الاستخراج، الاستنباط، الاستغاثة، الاستفعال تأتي بهذا المعنى، بمعنى أنهم طلبوا هذا الشيء، استغاثوا طلبوا الإغاثة، طلبوا الغوث. وطلبوا الإغاثة وطلبوا الغوث يعني أنهم طلبوا النصرة، طلبوا المدد، طلبوا الإعانة. فهناك من المفسرين من قال بأن الآية تتحدث عن استغاثة المسلمين، وأن المسلمين استغاثوا. الإنسان متى يستغيث؟ الإنسان يستغيث حينما تضطرب أحواله النفسية، وحينما تحيط به الظروف الصعبة، وحينما يعيش في حالة من الضراء المعقدة، حينئذ الإنسان يستغيث. فهناك من المفسرين من قال بأن المسلمين استغاثوا، وهناك من المفسرين من قال بأن المراد من المستغيث هنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رفع يديه بالدعاء المعروف: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن شئت ألا تعبد فأهلك هذه العصابة، أو في رواية أخرى: اللهم إن هلكت هذه العصابة فإنك لا تعبد في الأرض. على أي حال، المعنى الذي ورد في أكثر من رواية، الدعاء الذي دعا به صلى الله عليه وآله وسلم قبل ابتداء المعركة. فهناك من المفسرين من يقصدون بالاستغاثة هنا باستغاثة رسول الله، وربما يكون هذا الكلام هو الأوجه، إذ أن الكلام السابق: وإذ يعدكم الله، الوعد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون الاستغاثة موافقة لما تقدم من نفس صيغة الضمير وصيغة الكلام والمخاطبة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والاستجابة هنا لدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بأي شيء استجاب لهم؟ أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الذين نزلوا في واقعة بدر ليس فقط ألف، عددهم كان أكثر من ذلك. ولذلك الآن إذا نراجع سورة آل عمران الآية 26 بعد 100 صريحة في هذا المعنى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. لأن الآية التي تسبقها هكذا تقول: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. الملائكة الذين نزلوا في واقعة بدر على المشهور 3000، والآية صريحة في هذا المطلب. الآية 25 والآية 24 بعد 100، الآية 24 بعد 100 هكذا تقول الآية التي قبلها: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. الآية التي تأتي بعدها: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فالملائكة 3000 نزلوا في واقعة بدر، والآية صريحة في هذا المعنى. الآية 24 بعد 100 من سورة آل عمران المباركة صريحة في هذا المعنى. لكن ما المراد من هذه الآية الشريفة: فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين؟ مردفين هنا، مردفين تشير إلى هذا المعنى، تشير إلى 3000. لأن الإرداف قبل قليل ذكرت لكم في في جمل مرثد ابن أبي مرثد الغنوي الذين كانوا يترادفون عليه ثلاثة: رسول الله، أمير المؤمنين، وصاحب الجمل مرثد ابن أبي مرثد الغنوي. الترادف هو التتابع. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني هناك عدة آلات ألف يتبع ألف، وهذا المعنى واضح من الآية التي جاءت في سورة آل عمران، وواضح كذلك في الروايات الشريفة التي حدثتنا عن واقعة بدر. في الروايات الشريفة أن جبرائيل عليه السلام نزل بألف من الملائكة، وأن ميكائيل نزل بألف من الملائكة، وأن إسرافيل نزل بألف من الملائكة. ولهذه الأبيات المعروفة للسيد الحميري تتحدث عن هذا المعنى: أقسم بالله وآلائه والمرء عما قال مسؤول، إن علي بن أبي طالب على التقى والبر مجبول، كان إذا الحرب مرتها القنا وأحجمت عنها البهاليل، يمشي إلى القرم وفي كفه أبيض ماضي الحد مفقول، مشي العفرنا، العفرنا من أسماء الأسد، مشي العفرنا بين أشباله أبرزه للقنص الغيل، ذاك الذي سلم في ليلة، ليلة بدر مددا أنزلوا، كأنهم طير أبابيل. في أبياته هذه سيد الحميري رحمة الله عليه المنقول عنه هكذا يقول: ما من كرامة وما من منقبة وما من معجزة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلا ونظمت فيها شعرا. وكان يقف في وسط المجالس العامة ويقول: من أخبرني بمعجزة بكرامة لعلي عليه السلام ولم أكن قد نظمت فيها شعرا أعطيه جملي، أعطيه كذا من المال، ما في يده من مال. كان يتتبع مناقب سيد الأوصياء فينظم فيها الشعر. هذه واحدة من المناقب، واحدة من الحوادث المعروفة المنقولة في كتب الحديث في كتب التأريخ. متى حدثت هذه الواقعة؟ ميكال في ألف وجبريل في ألف ويتلوهم سرافيل، نزلوا فسلموا على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. متى كانت هذه الواقعة؟ المشركون وصلوا قبل المسلمين، الطلائع الأولى من جيش المشركين وصلت قبل المسلمين إلى مياه بدر، فلما وصلوا استولوا على الماء، استولوا على الماء في تلك المنطقة. المسلمون لما وصلوا الأمواه التي كانوا يحملونها قليلة، فأصابهم عطش شديد، أصابهم عطش شديد وحتى أصابتهم جنابة. الآن الآيات تأتينا، أصابتهم جنابة وما كانوا يملكون ماء للاغتسال. الجنابة قد يصبر عليها، مسألة الوضوء يمكن أن تحل، هناك التيمم، أما مسألة العطش شظهم العطش وأصابهم العطش بشكل شديد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت الليلة مظلمة، كانت تلكم الليلة مظلمة، ليلة مظلمة والمسلمون في حالة شديدة من العطش. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: من يذهب فيأتينا بالماء؟ ما تجرع أحد إلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ذهب وملأ الأوعية بالماء ورجع. في طريق رجعته مر عليه جبرائيل فسلم عليه، ومر عليه ميكائيل فسلم عليه، ومر عليه إسرافيل فسلم عليه. هكذا ورد في الروايات، ورد في الأخبار. ولذلك السيد الحميري يقول هذا المعنى في أبياته التي قرأتها على مسامعكم قبل قليل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. ما جعله الله إلا بشرى، هذه الاستجابة لاستغاثة رسول الله ولدعاء رسول الله، هذه الاستجابة لهذا الدعاء ولهذه الاستغاثة وهذا العدد، هذه الآلاف من الملائكة الذين نزلوا لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما كانت بشرى لكم أيها المسلمون، بشرى لكم أيها المؤمنون كي تطمئن قلوبكم. هؤلاء الملائكة نزلوا لأجل هذا الأمر، وإلا فعلي ناصركم. أنتم لستم بحاجة إلى نصرة من الملائكة، النصرة هنا نصرة لأجل الجانب المعنوي، لا يعني أن الملائكة لم يقاتلوا كما يذهب البعض، البعض يذهب إلى أن الملائكة لم يقاتلوا، الآيات صريحة في أن الملائكة قد قاتلوا، لأن الآية الشريفة هكذا تخاطب الملائكة: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، والخطاب هنا موجه بحسب السياق إلى الملائكة، وسيأتي الكلام عن الآية إما في هذا الدرس، وإن كان الوقت يجري سريعا ربما يكون الكلام إن شاء الله في الدرس الآتي في الأسبوع القادم. الآية هنا حينما تحدثت عن هذا المعنى، هؤلاء الذين فهموا أن نزول الملائكة كان فقط لتشجيع الجانب المعنوي، يقولون لأن الآية هكذا تقول: وما جعله الله إلا بشرى، والبشرى مسألة نفسية، أن الباري جعل نزول الملائكة لأجل أن يبتشر المسلمون بالنصر، وأن الباري قد أمدهم وقد صدقه. إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، اطمئنان القلوب ليست مسألة عسكرية كضرب السيوف، مسألة نفسية. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، هذه وما النصر إلا من عند الله، هذه الآية تريد أن تلفت أنظارنا إلى هذه الحقيقة، أن النصر في حقيقته يطلب من الله لا يطلب من غير الله، حتى لو توفرت الأسباب الطبيعية، بل حتى لو توفرت الأسباب الإعجازية. الآن الآية تتحدث عن أسباب طبيعية، وهو أن المسلمين خرجوا للقتال وعندهم أيضا من الفرسان وعندهم سلاح على رغم هذه القلة، لكن عندهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. المسلمون بهذه الأسباب الطبيعية، وأضيفت إليهم أسباب غير طبيعية، أضيف إليهم الإعجاز، أضيفت إليهم النصر بالملائكة، مع ذلك الآية الكريمة هكذا تحدثنا: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. الذي يريد النصر يطلب النصر من الله، لا يطلب النصر من هذه الجهة ومن تلكم الجهة. وبلاؤنا نحن أبناء العراق، بلاؤنا أننا ما نطلب النصر من الله، نستجدي النصر من هذه الجهة ومن ذلك المسؤول السياسي في ذلك البلد الغربي، نستجدي النصر من هيئة الأمم المتحدة، نستجدي النصر من نساء رؤساء جمهوريات الدول الغربية، نستجدي النصر من هؤلاء. كيف يأتينا النصر؟ النصر من الله. الذي يريد النصر لابد أن يطلب النصر من الله، والنصر من الله، النصر عند رسول الله، النصر عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الذي يريد أن يطلب النصر لابد أن يطلبه من الله. تلاحظون القائد رسول الله صلى الله عليه وآله، وحامل الراية علي عليه السلام، والملائكة نزلوا مردفين من الله، يقودهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، والآية تطالب المسلمين أن يتبصروا بأن النصر من الله. الأسباب الطبيعية بل حتى الأسباب الإعجازية لا ينشغل الإنسان ولا ينشد الإنسان لها. النصر يطلب من الله، إن تنصروا الله ينصركم. قانون وسنة إلهية ثابتة، إذا نصر الناس دين الله سبحانه وتعالى حينئذ الباري ينصره. هذا قانون ثابت وهذه سنة إلهية ثابتة. ربما يتأخر الناصر، ربما تحدث بعض الظروف الزمانية، بعض الملابسات الموضوعية، لكن النتيجة واضحة، إن تنصر الله ينصركم. لا بد من النصر، قانون ثابت وآية صريحة غير متشابهة. آية صريحة أن الذي ينصر الله لا بد أن ينصره الباري سبحانه وتعالى. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، حتى مع نزول الملائكة. وما النصر إلا من عند الله، ثم خاتمة الآية ماذا؟ إن الله عزيز حكيم. الذي يطلب العزة يطلبها من الله. تلاحظون الآيات هنا تتحدث عن نزول ملائكة وعن جانب إعجازي، مع ذلك تبين لنا هاتين الحقيقتين: الحقيقة أن النصر عند الله ومن الله، والحقيقة الثانية أن العزة عند الله. إن الله عزيز حكيم. الذي يطلب العزة والذي يطلب الكرامة، الكرامة عند الله، العزة عند الله. ثم تأتينا الآية الحادية بعد العاشرة وتتحدث عن بعض حالات المسلمين: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الآية هنا تتحدث عن حالة وعن واقعة وعن مسألة مرت بالمسلمين قبل الحرب، بشكل إجمالي أبينها، وتتمة الحديث تأتينا إن شاء الله في الأسبوع القادم. الآية هكذا تحدثنا: المسلمون قلة في العدد وضعف في العدة وقلة في المؤونة. في الجانب الثاني المشركون كثرة في العدد، قوة في السلاح، وكثرة ووفرة في المؤونة والطعام. هذا من جانب. من جانب آخر، المكان الذي عسكر فيه المشركون كان أرضا صلبة تثبت عليها حوافر الخيول، حوافر الجمال، وتثبت عليها أقدام الرجال. والحرب تحتاج إلى مكان تثبت فيه الأقدام. المكان الذي كان فيه المسلمون كان كثيبا من الرمال، لأن المشركين قبل قليل قلت لكم كما في الأخبار سبقوا المسلمين إلى هذا المكان، فاختاروا المكان الأفضل. المسلمون لما جاءوا وجدوا المشركين قد اختاروا الجانب الذي يمكنهم من القتال بشكل أفضل، فاضطروا إلى اختيار الجانب الآخر. الجانب الآخر كان كثيبا من كثبان من الرمال، رمال متحركة، رمال متموجة، فلا تثبت عليها أقدام الرجال ولا تثبت عليها حوافر الحيوان، تغور أرجلهم في الرمال، تغطس في الرمل، وأرجل الحيوانات، حوافر الحيوانات تغطس في الرمل. هذه حالة. الحالة الأخرى، المشركون عندهم وفرة المياه والمياه تحت سيطرتهم. المسلمون يعانون من قلة الماء ويعانون من العطش، ثم ماذا؟ ثم أنهم أصابتهم الجنابة. الشيطان هنا لا يتركهم، الجنابة من الشيطان، هذا المعنى واضح في الأحاديث الشريفة. الشيطان لا يتركهم، أصابتهم الجنابة، لا يملكون الماء. والمسلمون بعد هذه الفترة الزمانية مع رسول الله، وبعد التأدب بأحكام الإسلام، وبعد التخلق بأخلاق الإسلام، وبعد العبادة، قطعا حالة الجنابة تؤثر في نفوسهم تأثيرا نفسيا سلبيا، وهذه حالة طبيعية. ربما هؤلاء الذين لا يتمسكون بدين ولا بأحكام، هؤلاء كالحيوانات لا يحسون بالفارق بين حال الجنابة وبين حال غير الجنابة، كالحيوانات بهيمة تأكل وتشرب ويخرج منها المني وتخرج منها النجاسات، حال حال البهائم، فلا يجد فارقا. أما الذي تربى على طهارة وعلى عبادة وعلى أحكام والتزامات وآداب، وأهل الإيمان الذين ابتلوا بمثل هذه الحالات يستشعرون الفارق بين حال الجنابة وحال غير الجنابة. أصلا لا يطيق المؤمن أن يبقى على حال الجنابة لفترة زمنية طويلة، كيف وتأتي صلاته؟ كيف وهو في حال يتهيأ للاستشهار، يتهيأ للقتال؟ فحالة الجنابة سببت عندهم حالة انكسار نفسية شديدة، والشيطان بدأ يسول لهم أنكم لا تملكون الماء وأنتم على جنابة وتصلون على جنابة، ولو كنتم منصورين من الله سبحانه وتعالى لمنعنكم الشيطان وما أصابتكم الجنابة في مثل هذه الأحوال. ضغط الشيطان، الحالة النفسية التي أصابت الكثير منهم بسبب الجنابة، مكان القتال الذي لا يشجعهم ولا يبشرهم بنصر، قلة العدد وقلة الطعام وقلة الماء وجميع هذه الظروف المحيطة بهم، ثم وجود الجبناء فيما بينهم، وهؤلاء الجبناء عادة وقت الكلام يتكلمون كثيرا. الجبناء حينما تكون المعركة وحينما تكون الحار، حينئذ لا يفكرون إلا بالهروب والنجاة، لكن حينما تكون القضية لا يوجد قتال ويوجد مجال للكلام واللقلقة واللغط وللدعايات والإثارات، قطعا تبدأ إثاراتهم، وأصحاب النفوس الضعيفة تؤثر فيهم هذه الأراجيف والدعايات، وتؤثر فيهم هذه الإثارات النفسية التي يثيرها هؤلاء الجبناء، أمثال ابن أبي قحافة وأمثال ابن الخطاب وأمثال هؤلاء اللعناء لعنة الله عليهم. جميع هذه الحالات كانت موجودة في جيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الظروف وهذه الشرائط تولد حالة نفسية معقدة، تولد حالة من الانكسار، حالة من الخيبة. ولذلك لأجل هذه الحالة كان نزول الملائكة إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، نزول الملائكة كان للحرب وكان كذلك للجانب النفسي. ولذلك الآن فن الحرب النفسية أصلا الآن في العلوم العسكرية يقدم على سائر العلوم في زماننا هذا. الدراسات والتحقيقات في العلوم العسكرية، فن الحرب النفسية هو المقدم، وهو أفضل سلاح في الانتصار في المعارك. الجيش الذي يتمكن من استخدام السلاح النفسي وسلاح الحرب النفسية بشكل أدق وبشكل أفضل ينتصر على الجيش المقابل، ولو كان الجيش المقابل يملك عدة هائلة. لذلك الملائكة لما نزلوا، أولا نزلوا للقتال المادي بدليل الآية التي ستأتينا، ونزلوا كذلك لمراعاة هذا الجانب، لبث القوة النفسية في نفوس المسلمين. ثم جاءهم المدد الرباني. المدد الرباني كيف جاءهم؟ جاءهم بطريقتين. الطريقة الأولى أن الباري سلط عليهم النعاس، إذ يغشيكم النعاس. يغشيكم من الذي يغشيكم؟ يعني الله يغشيكم النعاس. النعاس هنا مفعول به منصوبة. من الذي يغشيكم النعاس؟ الباري سبحانه وتعالى سلط يغشيه يعني أحاط به، غشاه غطاه. يغشيكم النعاس يعني غطاكم، سلط عليكم النعاس. صاحب الخوف الذي يخاف الذي يضطرب لا يتمكن أن ينام، ولذلك صاحب الهم لا ينام. صاحب الهم النوم كما يعبر عنه في لسان العرب سلطان ويتسلط على الإنسان، لكن صاحب الهم لا ينام، الهم أقوى من النوم. الهم سلطته على الإنسان أكثر، الخوف سلطته على الإنسان أكثر من النوم. في مثل هذه الحالة النفسية أصلا لا يتمكنون أن يناموا. الباري سلط عليهم النوم، نوم أصابهم النوم. لما أصابهم النوم واستيقظوا، استيقظوا بحالة نفسية أخرى، استيقظوا بحالة من الاطمئنان. الآن من الأساليب الطبية للمضطرب عصبيا أول علاج يعالجونه بالنوم، وهذه القضية واضحة، وهذا النوع من العلاج منذ الأزمنة القديمة. في حال الاضطراب العصبي الشديد العلاج الأول علاج النوم، فهذا النوم لن يكون علاجا من هذا القبيل، وإنما كان فيه شيء من الإعجاز. الروايات هكذا تحدثنا، سلط عليهم النوم، جلسوا على سكينة وهدوء واطمئنان يعني أكثر من الحد الطبيعي للنوم. ربما في بعض الأحيان إذا كان الإنسان مضطربا وينام ويستيقظ من نومه قد يهدأ اضطرابه، لكن النوم هنا فيه جانب إعجازي، أنهم لما استيقظوا من النوم وجدوا سكينة وهدوء، ولما استيقظوا من نومهم الباري سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. يطهركم من الجنابة، ثم أمطرت السماء، مطرت السماء والمطر إعجاز أيضا. مطرت السماء، لما مطرت من شدة المطر الذي نزل عليهم اغتسلوا من الجنابة، أوعيتهم ملئت بالماء، المنافع القريبة منهم، المنافع يعني الأحواض والحفر التي يجتمع فيها الماء، المنافع القريبة منهم اجتمع فيها الماء، الأوعية امتلأت بالماء، اغتسلوا من الجنابة، تطهروا من جنابتهم. فبعد هذا النوم جاءتهم حالة السكينة ونزل المطر عليهم فطهرهم من الجنابة، والباري أذهب عنهم الوساوس الشيطانية ويذهب عنكم رجز الشيطان. رجز الشيطان الوساوس والحالات النفسية التي بدأ الشيطان يسولها لهم، بدأ يخنس في آذانهم في قلوبهم في نفوسهم، وساوسه حبائله أحابيله ومكره وتثبيطه للمسلمين. الباري هنا بهذه الأمور التي من بها على المسلمين أن أنامهم فجلسوا على هدوء وسكينة واطمئنان، صب عليهم الماء ماء المطر، ثم ماذا كان فعل ماء المطر؟ ماء المطر في الروايات هكذا الذي نزل على جهة المسلمين كان يختلف في طريقة نزوله عن ماء المطر الذي نزل في جهة المشركين. ماء المطر الذي نزل في جهة المشركين نزل بشدة قوية بحيث حول الأرض التي كانوا يقفون عليها إلى وحل شديد، فكانت حوافر الخيول تغطس في ذلك الوحل وأقدام الرجال تغطس في ذلك الوحل. بالمقابل هذا المكان رملي، فنزل عليه المطر بشكل رذاذي بحيث تماسك الرمل، ولذلك الآية تصرح بهذا المعنى وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. لما نزل المطر بهذا الشكل الرذاذي الرمل تماسك، فصارت الأرض تحت أقدامهم متماسكة، وهذه طبيعة الرمل، إذا يرش قليلا قليلا بالماء يتماسك. أما تلكم الأرض الصلبة التي كان يقف عليها المشركون، نزل عليها المطر بقوة بحيث حولها إلى وحل شديد. هناك عوامل أخرى من عوامل نصرة الله للمسلمين، وهذه النصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه النصرة لرسول الله حقيقة لا للمسلمين، هذه النصرة لأمير المؤمنين عليه السلام. مدار بدر، مدار المعارك علي صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك في واقعة الخندق برز الإيمان كله إلى الكفر كله إلى الشرك كله، الإيمان كله كان في علي صلوات الله وسلامه عليه. وفي واقعة بدر الذي دارت عليه رحى المعركة علي صلوات الله وسلامه عليه، ما دارت رحى المعركة في بدر إلا على أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ويأتينا تفصيل هذه الوقائع إن شاء الله في الدرس الآتي بحول الله تعالى وقوته. أفضل ما أختم به الحديث دعاء الذي يحبه إمام زماننا عليه السلام: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بمحمد وآل محمد. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. Yeah. اسمي يا ابن الزهرة وينك نعشت لسانة وحيبي نعشتي وشافتني عينك وقدري يمني طفلي وجبت من ما يا سعيد هالصباح أهل السهام راس الله يا سعيد هالصباح أهل السهام راس الله وعرفت ما عادي والنباح طيب لي على دينك والرضي من نراح أحول رضي من نراح نراضي طلبتت والي عليها ومن سجيها ما تطيعها طاعت البلها وخداها وكان سبعي شبر بيعها وقفت بها الجناح بالسيوف والرماح وقفتي بهالجناح بالسيوف والرماح ذبحة وبشفت وذيعت طوق وريضت فريعت ودرضي نراح ودرضي حتى يا عزي نبري وانتبع وانتبع والرضيع من نرى بالكتنة أول رضيع تدري بالعسكر قسر ومن معي لم رضيع تشتري المعي بعواطف والضماي ما تبيع طلبتك وعلي عليها ومن تجيها ما تطيع أهضعت الغالها وخدعها وشانت تعيش بربيعها أهو قطيم هالجنة أهد الزيوف والرمى أهو قطيم هالجنة أهد الزيوف والرمى أهد الحاويد شخمات وزيعات أهقو قاوض والطريعات والرضيع على القدر دم ساعه زهرة حياة ما قلت راحي بحياته وبمماته الوالدابه اهو وفهمت هالكفاح اهل انتصار الفلاح اهو وفهمت هالكفاح أهل انفطار الفلاح والد وحاد الحساب أهبل بما يطرف الثياب هو نرد السر هو نرد السر هو نرد فطفلك من حورة حين لنف ورطى الضيئة أمجد يا حسية أمجد يا حسية فلك منح بعين منه ورطى حياته انزل يا يا حسين واجي اسمح تا اهوال ذر